لا إله إلا الله فرندة أو بلكونة. طيب لو أراد أن يبني على فناء بيت جاره بلكونة فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية. لو أن أشجارهم امتدت أغصانها إلى هواء جاره نعم طالبه بقطعها أو ليها إذا أمكن. إذن الهواء إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض السابعة لأنها كلها أرض واحدة عبر الله عنها بالإفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض فيهن أناس فيهن شيء ما نقول أناس وما فيهن، وهذا أمر معلوم. السماوات فيها الملائكة والأرض فيها الإنس والجن والشياطين. كذلك أيضا هناك غير ما فيه حياة، الجبال، السحب، النجوم، كلها ثابتة لله عز وجل، لله ملكه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله تعالى وهو على كل شيء قدير. وهذه العبارة يعني هذه الصفة مطلقة على كل شيء قدير. وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم قدير على ما لا يشاء، فإذا شاءه وقع. وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس ويقول إنه على ما يشاء قدير. انتبه يا ولد، إنه على ما يشاء قدير ما يجوز، هذا لا يجوز. لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء وقدمت أيضا المعمول خصصت قدرته بإيش؟ بما يشاء دون ما لا يشاء، وهذا غلط. هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال بعض المتأخرين وإذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد وافقت القدرية، لأنهم يقولون إن الله لا يشاء أفعل العبد، وإذا كان لا يشاءها لم يكن له قدرة عليها. فالمسألة فالجملة هذه أيضا ترمي إلى قول المبتدع، قول القدرية. فإذا سمعت أحد يقول إنه على ما يشاء قدير قل له قدير وعلى ما لا يشاء قدير، وليس لك الحق أن تقيد ما أطلقه الله عز وجل من الصفة. الله تعالى أطلقه إنه على كل شيء وهو على كل شيء قدير، لا تقيد. فإذا قال قائل إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قلنا المشيئة هنا عائدة إلى الجمع، يعني أنه إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه، خلافا لمن يقول إنه لا يقدر على جمعهم وأنكروا البعث. فيكون التقييد بالمشيئة هنا إيش؟ للجمع لا للقدرة. فإن قال قائل ما تقولون في الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها، فإذا قال هذا الله هذا لك، قال الله تعالى إني على ما أشاء قادر، نقول نعم هنا المشيئة قيدت بفعل معين، يعني كأن الله يقول له إني شئته فأنا قادر عليه، مثل قوله وهو على جمعهم إذا شاء قدير. والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل، بل نقول إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن البسملة، وإن كان هذا قد مر علينا كثيرا لكن لعل بعض الإخوة لم يكونوا حضروا. البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة، فإنها ليست لم تبتدأ بالبسملة، لأن أي آية تنزل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعها، لكن في سورة براءة ما ذكر البسملة، فأبقاها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة. لكن أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من الأنفال، فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسملة. وأما من قال من الأعوام إن الجن اختطفوها، فهذا لا أصل له إطلاق ولا يجوز اعتقاده. ولهذا يقول بعض العام، ورأيت أنا في بعض المصاحف: أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كيد الأشرار، بدل البسملة. وهذا حرام لا يجوز. نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا. هي بعض آية في سورة النمل، لأن الله تعالى ذكرها على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية. إذا جعلناها آية، هل هي مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها، فلا تعد من آياتها. لكن اختلف الناس في البسملة في سورة الفاتحة، هل هي مستقلة أو من آيات الفاتحة؟ والصواب أنها مستقلة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك. أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر الحديث ولم يذكر البسملة. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة، هذا هو الثابت عنه. وتركه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها. بقي أن يقال البسملة مبدوءة بحرف الجر، والمعروف أن حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق، فأين متعلقها؟ الجواب: متعلقها محذوف، ويقدر بعدها. متعلقها محذوف ويقدر بعدها. أما كونه محذوفا فلأنه غير موجود، فلا بد أن يكون محذوفا مقدرا. وأما كونه يقدر بعدها فلوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والوجه الثاني إفادة الحصر، كأنك تقول لا أقرأ مثلا إلا ببسم الله. إذن فيقدر متأخرا أو سابقا؟ متأخرا للوجهين اللذين ذكرناه. وكيف نقدره؟ هل نقدره اسما أو فعلا؟ وهل نقدره عاما أو خاصا؟ هذه أربعة احتمالات. هل نقدره فعلا أو اسما؟ نقول نقدره فعلا، لأن الفعل هو الأصل في العمل، ولذلك لا تجد اسما يعمل عمل الفعل إلا بشروط. وإذا كان هو الأصل كان تقديره أولى من تقدير الاسم. وهل نقدره عاما أو خاصا؟ نقول نقدره خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود من العام. فالآن نضرب أمثلة. إذا قدرنا بسم الله ابتدائي فهذا مخالف للأولى من وجهين: بسم الله ابتدائي مخالف من وجهين، الأول أن قدرناه اسما، والثاني قدرناه عاما. فإذا قال بسم الله أبتدئ فهو مخالف من وجه واحد، وهو تقديره عام. وإذا قلت بسم الله قراءتي من وجه واحد، وهو أنك قدرته اسما. وإذا قلت بسم الله أقرأ فهذا أحسن التقديرات، أحسن التقديرات، لأنه فعل ومتأخر وخاص فهو أدب. والدليل أنك تقدر الخاص الحديث من لم يذبح فليذبح بسم الله، هذا يدل على أنك تقدر الفعل الخاص المناسب. طيب، عند الوضوء بسم الله التقدير أتوضأ، عند القراءة بسم الله أقرأ، عند الكتابة بسم الله أكتب. أما اسم الله اسم مفرد مضاف إلى الله عز وجل فيقتضي البداءة بكل اسم من أسماء الله. فأنت إذا قلت بسم الله كأنما قلت بكل اسم من أسماء الله، والله كلمة عظيمة جدا، عالم على الله جل وعلا لا يسمى به غيره لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو أصل لجميع الأسماء، ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له لأنه الأصل. أي نعم، نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ أسئلة. طيب، البداءة بسم الله في أثناء السورة. نعم نعم، البداءة بسم الله في أثناء السورة ذكر بعض أهل العلم أنها سنة يعني مستحبة، والصواب أنها ليست مستحبة، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض، فقد زدت، لأنك إنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فإذا قال أليس هذا فعلا وينبغي أن أبدأ بكل فعل بالبسملة، قلنا إذا قلت هذا فقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح أنه لا يستحب البداء بها. لكن شيخ المدارس هل يمكن على الطلاب يعلمون يكرر عليهم؟ نعم نعم، يعلمون لأجل لا يتخذوها سنة. نعم يحيى. يقولون إن الله على كل شيء قدير، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق نفسه؟ أعوذ بالله. ومن ما يقول يعني هل الله قادر على المعدوم؟ مثل هذه الأسئلة يعني ما يخالف، نقول أما قادر على أن يخلق نفسه فكيف يكون هذا؟ لأنه قبل نفسه معدوم، كيف يكون؟ وأما قدرته على المعدوم فنعم، يقدر أن يخلق المعدوم قبل أن يكون. السماوات والأرض هل هي قديمة أزلية؟ أبدا، ما هي أزلية، موجودة بعد أن لم تكن. كل ما سوى الله فهو موجود بعد أن لم يكن، لكن يقولون إن الشيطان قال له أبناؤه إنك إذا مات العابد لا تهتم به، وإذا مات نعم وإذا مات العالم فرحت فرحا عظيما. قال نعم، لأن العالم أشد علي ضررا من العابد. وتأتي بقية القصة إن شاء الله. قال إن موت العابد إذا مات عن نفسه، لكن العالم هو الذي يعني حرب له فأفرح إذا مات. قالوا طيب نريد مثال. فأرسل إلى العابد وقال له هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ وش قال العابد؟ قال ما يمكن، ما يصير. أرسل إلى العالم قال هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟

وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، السعودية، عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0 ورقم الناسوخ 06-365-333-32 ورقم صندوق البريد 2500-1000 عنيزة، الرمز البريدي 8-1-8-8-8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.